فإذا تولاها أهلها ولا سيما الهيئات، وتولي هذه الهيئات تقدم إلى الدولة وثيقة مطبوعة قال أصلحنا هذه الخصومة بين الناس، هذه الطريقة اللي أصلحنا بها، يا الله يا القاضي بارك الله فيك أصدر حكما بهذا يوثقه ويعطيه صبغة القانون. وهذا موجود في بعض الدول الغربية الكافرة كبريطانيا، مسلمين يديروا حاجة ومن بعد يوثق هذا فيكتسبوا قوة القانون. هذا الإصلاح الذي يعني هذا مثال عن الإصلاح الذي يراه أخوكم هذا لإعادة الناس إلى الحق، وما مش إصلاح فوقي، هذا إصلاح جزئي بسيط بالصح ما لا يؤخذ كله هذا ما. وكذلك في بعض المسائل لأن كون الحكم ربما رأى فيه مخالفة، كذلك ما نجموش نقول إحنا كل المسائل اللي فيها خصومة يفتي فيها الآخر، إحنا نقول ننتفع بأهل الاختصاص. أنت كي تبغي تفتي على تجاوب على فتوى أنت قتل خطأ، قال واش داروا لكم في الدرك مثلا، واش داروا لكم الشرطة، شكون الغالط، هذه تفيدك أنت بها تحكم إذا كان قتل خطأ ولا مش قتل خطأ، لأنك أنت ما حضرتش الواقعة وهو ما يحكي لكش. قال مثلا هذا كان يسير على ليمنا وجاء ناخر ضربه هنايا، هذا مش قتل خطأ. إذا مثلا أنت من الحكم والله من المحضر اللي داروه الدرك الوطني والله الشرطة دارته وهو يمشي فيه منته ولا خرج ضربه، هذا ليس قتلا، هذا بمثابة من ضرب شجرة أو ضرب سيارة واقفة. واضح كيف؟ إذا احنا نقولوا ما نجموش نقولوا كل الخصومات لا يفتى فيها، لأن إذا كانت صلحا آلت الفتوى إلى الذي يتولى لأنه كالحاكم، وإذا كانت غير صلح احنا نقول نستفيد من أهل الاختصاص في هذه المسألة ليعاينوا الحادثة والله كذا، وتكون الفتوى مبنية على هذه المعرفة. فالأمر هذا يحتاج إلى إعادة نظر. علاه؟ لما قالوا هذه المسألة كانت أحكام الله مرعية في الحياة، والآن هذا وقت واحد آخر. فالذي قاله العلماء بكري كان وصفا لواقعهم مكيفا بمحيطهم، والآن كان مرددا. تفضل. إيه موني عادي ذاك الوقت خدش الآخر والآخر كيف هذاك ينفذ وثاني معتمد على فتوى شرعية وهذاك مفتي، ذاك قاضي وذاك مفتي، بس الآن الوضع يختلف. واضح؟ تفضل. والمنع على القول به مقيد بأمور مذكورة في بعض الشروط المختصر، وروي عن ابن عبد الحكم جواز هو به جرى عبد الفاس قال ناظم العمل وشاع إتاء القضاة في خصام مما يعد حكمهم له قوام. ربما هذه الفتوى وهذا البيت اللي قالها على ما شاع عندهم لها صلة بما بينته من الفرق بين حال وحال. تفضل. غيره. أعيتم. مغير. ما يغير اجتهاده. تفضل. ما يغير اجتهاده الأول. وأشار المؤلف للشرط الأول بقوله وما ذكر للنص، هذه اللام زايدة. وللثاني بقوله مثل ما إذا تجدد مغير، فقوله إلا فلن يجدد أي إلا يكون ناسيا للدليل الأول ولم يتجدد له مغير، فلن يجدد أي لم يلزمه تجديد النظر مرة أخرى، وإنما لزمه التجديد عند نسيان الدليل في الأولى لاحتمال أن يظهر له خطأ في الأول. وأما عند تجدد المغير فواضح، وإنما لم يلزمه التجديد في حالة عدم نسيان الأول وعدم طروي وطروي معناها طروء معناها حصول ونزول، مثل بارك الله فيك. غيره تبين أن هذا ليس مطلقا كلام الإمام بن الصلاح، تبين أنه قد يكون لأنه يمكنه أحيله على شخص آخر عرف بأنه أعلم من هذا وأورع. تفضل. وجعل إمام الحرمين خلافا فيما إذا كان المقلد مقلد بفتح حيا، أما لو كانت الفتوى الأولى بتقليد ميت بناء على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتيقن عدم رجوع الميت، فإن كانت الفتوى الأولى مستندا لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعا. واسم الموصول في قوله من عم فاعل يكرر فاعل يكرر ويحلوله سؤال ويعود بضم العين من عاد يعود بمعنى رجع غيره. وثانيا ذا النقل صرفا للتحميل وخيرا لدى استواء السبول، يعني ان المفتي الذي اجاب اولا اذا كان صاحب نقل صرف اي خالص خالص من الاجتهاد فلا تجب اعاده سؤاله لعدم احتمال تغير ما عنده. وبهذا تعرف أن قولنا في شرح البيت قبله أي وكذا لو سأل مقلدا نعني به المقلد الذي هو مجتهد مقيد المشار إليه بقوله وإن مقيد إذا لم يطق وقوله وخيرا إلى آخره، يعني أن العالم إذا استفتاه العامي وكانت المسألة أقوال مستوية فإنه يخير العامي في العمل بأي تلك الأقوال شاء، هذا إذا لم يكن فيها تفاوت، وإذا كان فيها تفاوت من جهة فسيأتي في البيت الذي بعد هذا. وقوله ذا النقل مفعول أهمل وهو أمر من الإهمال والترك وصرفا حال، والظاهر أنه حال من النقل لا من ذا، كما ظنه المؤلف بأن المؤلف لأنه المضاف هناك جزء من المضاف إليه أي أهمل صاحب النقل فلا تسأل ثاني أي مرة. بارك الله فيكم، نترك البيت الذي بقي لأن الوقت قد انقضى. السلام عليكم ورحمة الله.